فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فسبح باسم ربك العظيم فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.